سمعنا من سماحتكم عن الجماعه الذين يكونون في مقر العمل العشره اشخاص مثلا يعملون جمعيه تدفع لكل شهر تدفع كل شهر مبلغ معين حتى ياخذ كل شخص الذي عليه الدور مجموع العشره اشخاص هل هذا جائز؟ جمعيه غير التقسيم لان هنا يجوز ان نقر في ضرب مما اقره بالقرار الذي نصب لنا انه لا يصح ولكن ما اهله من باب الاحتراف لعل هذه المساله سيخبرون لنا وستكون صحيحه ان شاء الله بعد ايام قليله ينظر بها من باب الاحتراف ومن نصب لنا انها لا تكون لانه قدر الله ان يصبح الله اكبر وهكذا وعرض بها ليس بفضل